يعني فكأنه يعني أراد أن يحصل أكثر من واحدة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقوله اشتراه ليس معنى ذلك أنه ملكها وأنه اشتراها وأنها صارت سلعة، وإنما أخذ تلك المرأة التي هي صفية واصطفاها لنفسه عليه الصلاة والسلام لأنها ابنة سيد يعني اليهود، فيكون ذلك رفعا لشأنها ورفعا لمنزلتها لكونه يعني تكون من نصيب أو من اصطفاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يعني أعطاه زيادة على ذلك طريقة ثانية سبعة أرؤس أنفس، وفي الرواية الأخيرة أعطاه ما أراد، أعطاه ما أراد يعني كأنه أراد شيئا أكثر من الواحدة فأعطاه ما أعطاه. إيش من الكلمات اللي قد خرجوا أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم. خرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم. الفؤوس معروف أن هذه الفؤوس التي يحفرون بها ويعني ومكاتل هي الأوعية التي يعني يجمعون فيها الأشياء، مكاتل جمع مكتل، والمرور قيل إنها مساحي يعني أو قريبا منها، وقيل إنها حبال يعني يصعدون بها النخل، يصعدون بها النخل يعني معناها أنها وسائل الحرث يعني من مساحي ومن حبال ويعني من مكاتل. نعم. قال دفع إلى أم سليم تصنعها لا وتهيئها وتعتد في بيتها. وتعتد في بيتها يعني هذا هو الذي فيه أنها يعني اللي هي العدة التي هي الاستبراء، وإلا فإن المسبية لا عدة لا تعتد ويعني وإنما تستبرأ بحيضة حتى يتحقق بأنه ليس هناك ولد من الزوج الأول. نعم. قال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد، إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت يعني فهم أو عرف يعني كونها زوجة بكونها حجبت ما أو حجبها عليه الصلاة والسلام. يعني كان الجواري سابقا يختلفنا عن الحرائر. نعم نعم نعم الجواري نعم نعم نعم الجارية تكشف لكن نعم الحرة نعم. طيب مثلا الآن فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. نعم. يعني لو كانت جارية ما تجلس على نعم مع نفس السيد على نفس نعم البعير. نعم. قال فلما دنونا المدينة ودفعنا قال فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت. يعني ندر وندرت يعني سقط أو صيعة مثل ما جاء في رواية الأخرى. نعم. فسترها وقد أشرفت النساء فقلنا أبعد الله اليهودية. يعني اللي هي صفية هذه التي كانت على معه على بعيره وسقط رسوله وسقطت معه. نعم. ثم أدخل الآن وليمة زينب. قال أبو حمزة قال ثابت لأنس هي كنية أنس يا أبا حمزة أوقع صلى الله عليه وسلم؟ قال إي والله لقد وقع. قال أنس وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأشبع يعني الناس. يعني ذكر الوليمة السابقة يعني أنها حيس بالنسبة لصفية كانوا في الطريق، وبالنسبة لزينب بن جحش كان يعني خبزا ولحما. هل نقول ان هذا ما يدخل في العدل او ان هذا حسب يعني القدر؟ لا ما يقال هذا حال حسب التيسر. يعني الان اللي بيعدل لازم يسوي ويمكن يعني ويمكن لا هو كل واحده في وقتها لا يلزم ان يكون كل واحده تزوجها فلا يعمل الثانيه الا مثل الاولى، قد يكون يعمل الثانية مثله لأن هذا ليس العدل إذا دخل في العصمة يعني يسوي بينهم

إلى الكفر إذا تقدم لا يفوتوه عليهن ولا يعني يحصل منهم الطمع في مال, لأن هذا من الإضرار, من الإضرار بهن. فلا يجوز للإنسان أنه يمنع الكفو من أجل أن يحصل مالا كثيرا أو ينتظر أن يحصل مالا كثيرا, لا سيما إذا كان سيأخذه, فإن هذا يصير مصيبتين, مصيبة يعني تفويت المصلحة لها, ثم أيضا مالها يؤخذ ولا يعني يكون لها شيء.